وهم الذين ما تجدهم دائما أشحة على الخير. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. شوف بقى في المقابل الذين قالوا لما سئلوا ماذا أنزل ربهم قالوا خيرا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. المنافق إذا دعي إلى كتاب الله صد عنه، صد عنه، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. اوعى تصدقهم، شوف مسالكهم عاملة ازاي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. المحك الحقيقي ايه؟ في السلوك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى هو ده، هذا هو المعسكر الذي ينبغي أن تنضم وأن تأوي إليه وأن تحرص على الانتساب له، ليس بالكلام فقط ولكن بالعمل أيضا، لأن الفتن كاشفة. الفتن كاشفة، هذه عبارة التي سأذكرها قرأتها لابن القيم ولابن حزم من قبله. إن الدعاوى لا تثبت عند قدوم الفتن ولا عند قدوم ملك الموت، تتبدد ولا تبقى إلا الحقائق التي ترسخت في القلوب. فينبغي على الإنسان دائما أن يعمل على ترسيخ الإيمان في قلبه بتدبر القرآن العظيم. لا يكفي أن تتلو القرآن أو أن تحفظ القرآن، هذا كله مستحب، لكن الفرض أن تتدبر القرآن. وإنما أنزله الله عز وجل لنتدبره ولنعمل به، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والذي لا يتدبر كتاب الله عز وجل فليعلم أن الله عز وجل قد وضع قفلا على قلبه، فليسعى في فتح هذا القفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. هذا كلام ربك سبحانه وتعالى، ونحن وجودنا في هذه الأرض من أجل هذا الكتاب العظيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمقام لا يحتمل أكثر من هذا القدر، فأكتفي به وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدي نعم.